ومتفرقين فألفكم الله به. فهذا فائدة. لو قال فهداك ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عينا فأعناك، ها صار مخصص مخصصا. فلما حذف المتعلق صار عاما. نعم. القاعدة الخامسة عشر. عشرة. خامسة عشرة. إيه هذه مما فاسع الشيخ رحمه الله. فاسع الشيخ.